عليك به عفريتا ظالما عليك به يا ربنا ماردا باطشا وإذا بطشتم جبارين وإذا بطشتم جبارين وحفظا من كل شيطان مارد اخرجه يا ربنا من الرأس والجسد وأخرج يا ربنا عقده وأخرج يا ربنا خبثه وأخرج يا ربنا خيوطه وحباله وأخرج يا ربنا ظلمه وضره وأخرج يا ربنا سحره وحسده وآثار عيون هو عليها وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان اللهم احفظه يا ربنا واحفظنا اجمعين يا ربنا احفظه واهله يا ربنا من شيطان مارد ظالم طاغ باغ معتد اللهم يا ربنا حفظا منك يا ربنا حفظا منك يا ربنا له ولنا اجمعين يا ربنا من شيطان مارد من شيطان متلبس ويتقمص الشخصية ولأجل الإغماء يغمي على العقل والإدراك والذهن ويغطي على القلب والعقل عليك به يا ربنا يسبب غشاوة على العينين ويصم الأذنين عليك يا ربنا بهذا الشيطان على ضر شديد عظيم عليك به يا ربنا يصرف عن زواجه ويصرف عما ينفع في الدين والدنيا والآخرة عليك بهذا الشيطان يا ربنا عليك به مترصدا عليك به متربصا عليك به على الرزق ألا يأسي عليك به يا ربنا لأجل النكد لأجل الشقاء والتعب وحفظا من كل شيطان اللهم احفظه يا ربنا احفظه أهله واحفظنا أجمعين يا ربنا من شيطان مارد يا ربنا حفظا من هذا الشيطان يا ربنا عليك بهذا الشيطان المارد المتسلط عليك به يا ربنا من ملوك الجن والشياطين عليك به يا ربنا ظالما طاغيا باغيا معتديا عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا عليك به يا ربنا ظالما طاغيا باغيا عليك به يا ربنا معتديا عليك به يا ربنا سكن الرأس وملك الجسد عليك به يا ربنا سكن الرأس وملك الجسد عليك به يا ربنا يسلب العقل والعافية عليك به يا ربنا يصد عن الرزق والسعادة ويريد شقاء ونكدا وتعبا وضرا وفقرا وكلة وذلة ومهانة واحتقارا ونفرة بين الناس عليك بهذا الشيطان المارد في الرأس وفي الجسد اللهم عليك بهذا المارد يا ربنا اللهم عليك بهذا الشيطان يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم عليك بهذا الشيطان يا ربنا متربصا عليك به مترصدا عليك به يا ربنا عليك به هائجا عليك به يا ربنا ضارا عليك به يا ربنا ضارا عليك به يا ربنا شرا مستطيرا عليك به يا ربنا مقيدا عليك به يا ربنا رابطا عليك به يا ربنا على العقل والإدراك والذهن عليك به يا ربنا يهوديا، عليك به يا ربنا نصرانيا، عليك به يا ربنا مشركا، عليك به عابدا للشيطان، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا فاسدا مفسدا، عليك به يا ربنا على الخذلان والفشل، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا ضارا، عليك به يا ربنا ظالما، عليك به يا ربنا باغيا، عليك به يا ربنا سارقا، عليك به يا ربنا للشر سائقا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا جاذبا، جاذبا للشر، جاذبا للأشرار، عليك به يا ربنا، عليك بهذا الشيطان المارد، عليك به يا ربنا، عليك به على الآلام والأوجاع والضر، عليك به على الأسقام، عليك به على الجنون والخبال، عليك به يا ربنا على الهيجان، عليك به يا ربنا على الغضب والعصبية، عليك به على الإغماء والتشنج، عليك به يا ربنا يصد عن الصلاة وعن الذكر يا ربنا وعن القرآن، عليك يا ربنا بهذا الشيطان، عليك بهذا الشيطان المارد، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان مارد، عليك بهذا الشيطان يا ربنا، حفظا منك يا ربنا، حفظا لعبدك وأهله ولنا أجمعين يا ربنا، حفظا يا ربنا، فالله خير حافظ، فالله خير حافظ، وهو أرحم الراحمين. يا ربنا يسر الأمر يا ربنا، فرج الكرب يا ربنا، اشرح الصدر يا ربنا، يسر الأمر يا ربنا، اهلك يا ربنا هذا الشيطان، عليك به يا ربنا وبمن جلبهم، عليك به يا ربنا وبمن جلبهم، عليك به يا ربنا وبسحره، عليك به يا ربنا وبسحره، عليك به يا ربنا وبسحره، عليك به وبعدته وعتاده، عليك به وبعدته وعتاده، عليك به وبعدته وعتاده، عليك به وبخيوطه وإبره ومساميره، عليك به وبكتبه وبأوراقه، عليك به يا ربنا وبعقده، عليك به يا ربنا وبخبثه، الله أكبر، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به يا ربنا وبعدته وعتاده، عليك به يا ربنا وبظلمه، عليك به يا ربنا وببغيه، الله أكبر، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به وبعرشه، عليك به يا ربنا وبملكه، عليك به يا ربنا وبجنده، الله أكبر، عليك به يا ربنا وبجنده، عليك به يا ربنا وبحاشيته، عليك به يا ربنا وبضره وظلمه وعقده، عليك به يا ربنا وبخبثه، الله أكبر، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان مارد، عليك به يا ربنا على النكد والشقاء، عليك به يا ربنا على التعب والعناء، عليك به يا ربنا، عليك به على الغضب، عليك به على العصبية، عليك به يا ربنا على الفشل، عليك به يا ربنا على الفشل، عليك به يا ربنا يعمي البصر والبصيرة، عليك به يا ربنا يصد عن القرآن والذكر والصلاة والرقية، عليك به يا ربنا، عليك بهذا الشيطان يا ربنا، عليك به يا ربنا، ضيق الصدر وخوف القلب وأرعبه وأرهبه، عليك به على العقل يسلبه، عليك به على الذهن يدمره، عليك به يا ربنا على الذاكرة يمحقها ويسحقها، عليك به يا ربنا على النفسية يدمرها، تدمرها ويزلزلها عليك به يا ربنا. يوقد الشك يوقد الشك يوقد الشك والوسوسة عليك به يا ربنا. عليك به موسوسة عليك به مشككة عليك به يا ربنا. على الغضب والعصبية عليك به يا ربنا. لأجل الفشل لأجل الفشل والضر العظيم اللهم عليك به يا ربنا. عليك به طاغية عليك به باغية عليك به معتدية اللهم عليك به يا ربنا. اللهم حفظا يا ربنا من شره، اللهم حفظا يا ربنا من خطره، اللهم حفظا يا ربنا من خبثه، اللهم حفظا يا ربنا حفظا من خطره وخبثه يا ربنا وجرمه، اللهم حفظا يا ربنا من جرمه، اللهم حفظا يا ربنا من سحره يا ربنا ومن حسده ومن خبثه يا ربنا ومن ضره ومن ألمه ووجعه يا ربنا ومن جنون يسببه ومن جنون يسببه ومن فشل ومن فشل يسببه ويريده وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد. اللهم حفظا يا ربنا من هذا الشيطان المارد، حفظا يا ربنا لعبدك يا ربنا، حفظا له ولأبيه وأمه وأخيه وأخته، حفظا لنا أجمعين يا ربنا من شياطين ماردة. الله أكبر. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم يا ربنا اعذه يا ربنا واعذنا يا ربنا من همزات الشياطين يا ربنا وأن يحضرونا يا ربنا حفظا منك يا ربنا وحفظا وحفظا من كل شيطان وحفظا وحفظا من كل شيطان. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وحفظا من كل شيطان مارد فما له من قوة ولا ناصر اخرج منها اخرج يا ربنا هذا الشيطان اخرج يا ربنا هذا المارد اخرج يا ربنا هذا الملك اخرج يا ربنا هذا الوزير اخرج يا ربنا هذا الامير اخرج يا ربنا هذا الشيخ اخرج يا ربنا هذا الساحر اخرج يا ربنا هذا الساحر اخرج يا ربنا هذا اللار اخرج يا ربنا هذا المارد اخرج يا ربنا هذا العفريت اخرج يا ربنا هذا الشيطان اخرج منا اخرج يا ربنا هذا الخبيث اخرج يا ربنا هذا الجندي للساحر اخرج يا ربنا هذا الشيطان للعائن اخرج يا ربنا هذا الشيطان للحاسد اخرج منا اخرج يا ربنا هذا المارد اخرج يا ربنا هذا العفريت اخرج يا ربنا هذا الشيطان اخرج يا ربنا هذا اليهودي اخرج يا ربنا هذا النصراني اخرج يا ربنا هذا المجوسي اخرج يا ربنا هذا عابد الشيطان اخرج اخرج يا ربنا هذا الظالم اخرجه يا ربنا من الراس اخرجه يا ربنا من العقل اخرجه يا ربنا من الفكر اخرجه يا ربنا من الذهن اخرج منا اخرجه يا ربنا من الراس اخرجه يا ربنا من العقل والإدراك والذهن اخرجه يا ربنا من الناصية اخرج يا ربنا هذا الثعبان اخرج يا ربنا هذا الثعبان اخرج يا ربنا هذه الحية اخرج يا ربنا هذا الذئب اخرج يا ربنا هذا الأسد اخرج يا ربنا هذا الكلب اخرج يا ربنا هذا القطة الله أكبر اخرج يا ربنا هذا الشيطان اخرج يا ربنا هذا المارد اخرج يا ربنا هذا الظالم اخرج يا ربنا هذا الساحر اخرجه يا ربنا من الراس اخرجه يا ربنا من الراس اخرجه يا ربنا من العقل اخرجه يا ربنا من الذهن اخرجه يا ربنا من الذكاء اخرجه يا ربنا من الدهاء اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا اخرجه اخرجه يا ربنا من الوجه اخرجه يا ربنا من النظارة اخرجه يا ربنا اخرجه اخرجه يا ربنا من العقل الرزين اخرجه يا ربنا من الفكر السديد الله أكبر تخرج منها، اخرجه يا ربنا من النفسية، اخرجه يا ربنا من العقل، اخرجه يا ربنا من القلب والصدر، اخرجه يا ربنا من الفكر، تخرج منها وحفظا من كل شيطان مارد. يا ربنا يا ربنا اخرج يا ربنا هذا الظالم، اخرج يا ربنا هذا الخسيس الدنيء، اخرج يا ربنا هذا القذر الخبيث، اخرجه يا ربنا اخرجه، اخرج منها مذءوما مدحورا، اخرجه يا ربنا من الأحشاء، اخرجه يا ربنا من الأمعاء، اخرجه يا ربنا بحولك، اخرجه يا ربنا بقوتك، اخرج يا ربنا هذا الشيطان، اخرج يا ربنا هذا الشيطان، اخرجه يا ربنا اخرجه، اخرجه يا ربنا من القلب، اخرجه يا ربنا من الصدر، اخرجه يا ربنا من البطن، اخرجه يا ربنا من الفرج، اخرجه يا ربنا من الظهر، اخرجه يا ربنا من الظهر، اخرجه يا ربنا من الظهر، الله أكبر، اخرجه يا ربنا من الظهر، اخرجه يا ربنا من الظهر، اخرجه يا ربنا من الأكتاف، اخرجه يا ربنا من اليدين والرجلين، اخرجه يا ربنا من الحظ والنصيب، اخرجه يا ربنا من الحظ والنصيب، اخرجه يا ربنا من الدين والاستقامة، اخرجه يا ربنا من الفكر، اخرجه يا ربنا من العقل، اخرجه يا ربنا من الوالد والولد، اخرجه يا ربنا من الوالد والولد، اخرجه يا ربنا من الإخوان، اخرجه يا ربنا من الأخوات، اخرجه يا ربنا بحولك، اخرج منا ملؤوما مدحورا وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، احفظ يا ربنا عبدك يا مولانا وآله أجمعين، واحفظنا يا ربنا من شيطان، اللهم حفظا من الشيطان، اللهم حفظا يا ربنا من إبليس، اللهم حفظا من أرواح خبيثة، اللهم حفظا من أرواح خبيثة، اللهم حفظا يا ربنا من ملوك الجن والشياطين يا ربنا، ومن سلاطين الجن والشياطين يا ربنا، حفظا من ملوك الجن والشياطين، ومن سلاطين الجن والشياطين، ومن فراعنة الجن والشياطين يا ربنا، ومن كبرائهم يا ربنا، ومن علمائهم الظالمين يا ربنا، يا ربنا، ومن سحرتهم الباغين المعتدين، الله أكبر، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان مارد يا ربنا، حفظا يا ربنا، حفظا في هذه الساعة يا ربنا، يا ربنا بهلاك الشيطان المارد، يا ربنا بهلاك المارد والعفريت، يا ربنا بهلاك الشيطان، يا ربنا بهلاك الظالم الطاغي الباغي، يا ربنا بهلاك الطاغي الباغي المعتدي يا ربنا، يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، الله أكبر، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم أهلك هذا الشيطان يا ربنا، اللهم أهلك هذا الشيطان يا ربنا، اللهم أهلكه يا ربنا، اللهم لا تجعل له علينا نصيرا يا ربنا، لا تجعل له على عبدك وأهله نصيرا ولا ظهيرا ولا معينا يا ربنا، اللهم عليك بهذا الشيطان يا ربنا، اللهم عليك بهذا المارد يا ربنا، اللهم أهلكه يا ربنا، اللهم دمره يا ربنا، اللهم اللهم عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا لئيما، عليك به يا ربنا خبيثا، عليك به يا ربنا مستخبثا، عليك به يا ربنا فاجرا، عليك به يا ربنا مجرما، عليك به يا ربنا مجرما، عليك به يا ربنا مجرما، عليك به يا ربنا خبيثا، عليك به يا ربنا ظالما، عليك به يا ربنا فاجرا، عليك به يا ربنا ساحرا، الله أكبر، عليك به يا ربنا يضيق الصدر، عليك به يا ربنا يرهق الجسد، عليك به يا ربنا يصعب البدن، عليك به يا ربنا يقهر ويغلب، عليك به يا ربنا يدمر ويشتت، عليك به يا ربنا يفقر، عليك به على الفقر وعلى الفشل، عليك به يا ربنا على النكبات، عليك به يا ربنا على الورطات، عليك به يا ربنا على النكبات، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا على الضر الشديد وعلى الآلام والأمراض والأسقام. اللهم عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا على الخمول والكسل، عليك به يا ربنا على الخمول والكسل، عليك به يا ربنا ضر وما نفع، عليك به يا ربنا خفض وما رفع، عليك به يا ربنا قبض وما بسط، عليك به يا ربنا ضر وما نفع، عليك به يا ربنا على الفشل، عليك به يا ربنا على الإغماء والتشنج، عليك به يا ربنا على الصرع، عليك به يا ربنا على النفرة والفرقة، عليك به يا ربنا على التعب والنكد، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. الله أكبر. عليك بهذا الشيطان يا ربنا متخفيا، عليك به يا ربنا، عليك به يظهر عند الغضب والعصبية، عليك به يا ربنا يظهر عند ضيق الصدر والألم والوجع، عليك به يا ربنا خفيا مخفيا، عليك به يا ربنا صامتا، عليك به يا ربنا ساكتا، عليك به يا ربنا طيارا وغواصا، عليك به يا ربنا خارج الجسد، عليك به يا ربنا خارج الجسد ويأمر من في الجسد ويؤثر بعقده داخل الجسد. اللهم عليك به يا ربنا، اللهم قطع حباله يا ربنا، اللهم مزق أوراقه يا ربنا، اللهم يا ربنا دمر يا ربنا عقده، احلها يا ربنا، احل يا ربنا عقده، فك يا ربنا مرابطه. عليك بهذا الشيطان المارد، عليك به يا ربنا ملك ملوك الجن والشياطين، عليك يا ربنا بهذا الظالم، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، اللهم أهلكه يا ربنا، اللهم يا ربنا الآن يذوب، الآن يا ربنا يصهر، الآن يا ربنا يخرج، الآن يا ربنا يقتل. قاتلهم الله، الآن يا ربنا ترميه، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى. ارمي يا ربنا هذا الشيطان، ارمي يا ربنا هذا المارد، ارمي يا ربنا هذا العفريت، ارمه يا ربنا، ارمه، ارمه يا ربنا على الجنون والخبال، ارمه يا ربنا على الصد وعلى السلب، اللهم ارمه يا ربنا على نفرة وفرقة، اللهم ارمه يا ربنا على الفشل، اللهم ارمه يا ربنا على ضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد، اللهم ارمه يا ربنا على وشوشة ووسوسة وشكوك وظنون، اللهم ارمه يا ربنا على غضب وعصبية، اللهم ارمه يا ربنا على خمول وكسل، اللهم ارمه يا ربنا على ضر شديد وعلى ألم عظيم وعلى أمراض وأدواء وأسقام. اللهم ارمه يا ربنا، اللهم ارمه يا ربنا مفرقا، مفرقا ومكرها بينه وبين الزوجة، بينه وبين الوالد، بينه وبين الوالدة، بينه وبين الإخوان والأخوات. الله أكبر. اللهم عليك بهذا الشيطان، اللهم عليك بهذا الشيطان، اللهم عليك بهذا الشيطان، اللهم عليك بهذا الشيطان، اللهم عليك بالعاشق والعاشقة في الجسد، اللهم عليك يا ربنا بشيطان، اللهم عليك بشيطان، اللهم عليك بشيطان، اللهم عليك بشيطان، اللهم عليك بشيطان ظالم، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك بهذا الشيطان، اللهم عليك بهذا الشيطان، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرجه الآن يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، عليك به يا ربنا صامتا ساكتا، عليك به يا ربنا ظالما طاغيا باغيا معتديا. اللهم يا ربنا احل يا ربنا عقده، فك يا ربنا مرابطه، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، احل يا ربنا عقاده، احل يا ربنا عقاده، احل يا ربنا عقاده، احل يا ربنا عقاده، احل يا ربنا عقاده، فك يا ربنا مرابطه، احل يا ربنا عقاده، فك يا ربنا مرابطه، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان مارد، احل يا ربنا عقاده، فك يا ربنا مرابطه، ابطل يا ربنا سحره، ابطل يا ربنا سحره، ابطل يا ربنا سحره، ابطل يا ربنا سحره، ابطل يا ربنا سحره، ابطل يا ربنا تجديده، ابطل يا ربنا عقاده، ابطل يا ربنا سحره، ابطل يا ربنا سحره، ابطل يا ربنا خبثه، ابطل يا ربنا تجديده، ابطل يا ربنا سحره، ابطل يا ربنا خبثه، ابطل يا ربنا ضره، ابطل يا ربنا ضره، ابطل يا ربنا ضيقه، ابطل يا ربنا خوفه، ابطل يا ربنا همه، ابطل يا ربنا غمه، ابطل يا ربنا ضيقه، ابطل يا ربنا همه، ابطل يا ربنا غمه، ابطل يا ربنا، ابطل يا ربنا همه، ابطل يا ربنا همه، ابطل يا ربنا غمه، ابطل يا ربنا ضيقه، ابطل يا ربنا وسوسته، ابطل يا ربنا وسوسته، ابطل يا ربنا غضبه، ابطل يا ربنا عصبيته، ابطل يا ربنا عدته، ابطل يا ربنا عقاده، ابطل يا ربنا عدته، ابطل يا ربنا عتاده، ابطله يا ربنا ابطل، ابطل يا ربنا سحره، ابطل يا ربنا حسده، ابطل يا ربنا خبثه، الله اكبر الله اكبر، الله اكبر الله اكبر، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، اللهم يا ربنا حفظا لعبدك وأهله يا ربنا، ولنا أجمعين يا ربنا من شيطان، من شيطان مارد، اللهم حفظا يا ربنا، اللهم حفظا يا ربنا، اللهم حفظا يا ربنا، اللهم حفظا يا ربنا، اللهم حفظا يا ربنا، حفظا من هذا الشيطان يا ربنا، من ضره من ضره، من خبثه من خبثه، يا ربنا ومن سحره، يا ربنا ومن حسده، يا ربنا ومن عقده، يا ربنا ومن خبثه، اللهم ابطل يا ربنا سحره، اللهم ابطل يا ربنا سحره، اللهم ابطل يا ربنا سحره، اللهم احل يا ربنا عقده، اللهم ابطل يا ربنا حسده، اللهم اصرفه يا ربنا، صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم، صرف الله، صرف الله قلوبهم، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم، وأخرجني مخرج صدق، وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني مخرج صدق وأخرجني وأخرجني مخرج صدق. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. اقر يا ربنا سحره وحسده. اقر يا ربنا سحر هذا الشيطان وحسده ومتعلقا به ومربوطا به ومرسولا به. اللهم ابطله يا ربنا ان الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قوي إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله معنا إن الله سيبطله إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله معنا إن الله سيبطله إن الله معنا إن ذلك على الله يسير. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. اللهم أطل الأسعار يا ربنا والأحساد والعيون يا ربنا. اطل يا ربنا ما عليه هذا الشيطان اطل يا ربنا ما عليه هذا الشيطان اطل يا ربنا ما عليه هذا المارد اطل يا ربنا ما عليه هذا المارد اطل يا ربنا ما عليه هذا المارد اطل يا ربنا ما عليه هذا المارد اطل يا ربنا ما عليه هذا الشيطان في الرأس وفي الجسد وفي الحظ وفي النصيب. اطل يا ربنا ما عليه هذا الساحر اطل يا ربنا ما عليه هذا الساخر اطل يا ربنا ما عليه هذا الشيطان المارد اطل يا ربنا ما عليه هذا الشيطان المارد على ظلم عظيم على ظلم عظيم على ظلم عظيم على ظلم عظيم. عليك به يا ربنا ظلم عليك به يا ربنا يريد إضلالا ومرضا وجنونا وخبالا وفقرا وقلة. اللهم اصرفه يا ربنا اللهم اصرفه واطر يا ربنا عمله واخرجه يا ربنا من الرأس والجسد. اللهم أبطله يا ربنا أبطل يا ربنا عمله اللهم أبطل يا ربنا سحره اللهم أبطل يا ربنا عقده اللهم أخرجه يا ربنا وأخرج آثاره. إن الله سيبطله إن الله قادر. وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد وحفظناها من كل شيطان رجيم. اللهم احفظه يا ربنا واحفظ أهله واحفظنا أجمعين يا ربنا من شيطان مارد ساحر ظالم طاغ باغ معتد. اللهم عليك به يا ربنا أخرفا، اللهم عليك به معقود اللسان، اللهم عليك به يا ربنا يضر في الخفاء ويتقمص الشخصية، اللهم عليك به يا ربنا له سنوات عديدة في الرأس وفي الجسد، اللهم عليك به مالك الجسد، اللهم عليك به مالك العقل والإدراك والجسد، اللهم عليك به يا ربنا كالثوب على الجسد، اللهم عليك به جاثما، اللهم عليك به راكبا، اللهم عليك به يجري في الدم، اللهم عليك به يسري في العظم، اللهم عليك به يتنقل في الأعضاء وفي الشق الأيمن للأيسر ومن الشق الأيسر للأيمن، اللهم عليك به يا ربنا في الأحشاء، اللهم عليك به مهيمنا ومسيطرا، اللهم عليك به مهيمنا ومسيطرا ومستحوذا للعقل والإدراك والذهن والحظ والنصيب والجسد والأفعال والأقوال والصفات، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا قديما في الجسد، عليك به يا ربنا قديما في الجسد، على آلام مبرحة، على شكوك وظنون، على عصبية وغضب، عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا، اللهم عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا، اللهم عليك به مدسوسا، عليك به يا ربنا طيارا وغواصا، يخرج من الجسد عند الرقية وقبيل الرقية، يخرج من الجسد ويعود إلى الجسد عند الغضب وعند الخوف وعند ضيق الصدر وعند المدلهمات، عليك به يا ربنا، عليك به يجدد أسحاره وعقده، عليك به يجدد أسحاره وعقده، عليك به يا ربنا يخوف ويرعب، عليك به يا ربنا يرهب، عليك به يا ربنا يوسوس ويشكك، عليك به على الظنون والوسوسة، عليك به على العصبية والغضب، عليك به يا ربنا على التعب والفشل، عليك به يا ربنا على الفقر والقلة والذلة والإهانة والتحقير والمهانة، الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون، إن الله سيبطله، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان مارد، اللهم أطل يا ربنا سحره، اللهم أطل يا ربنا حسده، اللهم احل يا ربنا عقده، اللهم فك يا ربنا مرابطه، اللهم فك يا ربنا مرابطه، اللهم احل يا ربنا عقده، اللهم فك يا ربنا مرابطه، اللهم احل يا ربنا عقده، اللهم فك يا ربنا مرابطه، اللهم احل يا ربنا عقده، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم انزعه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرج عدو الله، اخرج عدو الله، اخرج خبثك معك، اخرج عقدك معك، اخرج عرشك معك، اخرج اخرج من معك معك، اخرجوا بأمر الله، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، الله اكبر، واخرجني مخرج صدقة، واخرجني مخرج صدقة، اخرج منها مذءوما مدحورا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجوا من دياركم، اخرجوا من دياركم، اخرجوا من دياركم، اللهم اخرجهم يا ربنا من مساكنهم يا ربنا في جسده يا ربنا وفي جسده وفي اجساد اهله، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجهم من ديارهم يا ربنا ومساكنهم، الله اكبر، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا هذا الشيطان، اخرج المارد والعفريت ومن معه، اخرجوا من دياركم، اخرجوا من دياركم، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم من ديارهم، اخرجهم من مساكنهم، اخرجهم يا ربنا من عقادهم، اخرجهم يا ربنا من عقادهم، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، الله اكبر، اخرجوا بامر الله وقوته وقدرته، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجوا من دياركم، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم من ديارهم، اخرجهم من مساكنهم، اخرجهم من عقادهم، اخرجهم يا ربنا من خبثهم، اخرجهم من اسحارهم، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا من احسادهم، الله اكبر، النار، اخرجهم يا ربنا، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بقوة الله، اخرجوا بقدرة الله. الله أكبر، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بقوة الله، اخرجوا بقدرة الله. الله أكبر، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا من القلب، اخرجهم يا ربنا من الصدر، اخرجهم يا ربنا من الظهر، اخرجهم يا ربنا من الأحشاء، اخرجهم يا ربنا من الضلوع، اخرجهم يا ربنا من الكليتين، اخرجهم يا ربنا من الحالبين، اخرجهم يا ربنا من المثانة، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرجهم يا ربنا من الفروج، اخرجهم يا ربنا من الفروج، اخرجهم يا ربنا من الفروج، اخرجهم يا ربنا من الفرج، اخرجهم يا ربنا من الراس، اخرجهم يا ربنا من العقل والادراك والذهن، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم من السمع والبصر، اخرجهم يا ربنا من العقل والادراك والذهن، اخرجهم من المخ والمخيخ، اخرجهم يا ربنا من الفكر والعقل والادراك، اخرجهم يا ربنا من الوجه، اخرجهم يا ربنا من الوجه، اخرجهم من الحظ والنصيب، اخرجهم يا ربنا من الدين والاستقامه، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم من الشق الايمن، اخرجهم يا ربنا من الشق الايسر، اخرجوا بامر الله، اخرجهم يا ربنا من الضلوع، اخرجهم يا ربنا من انفقارات الظهر، اخرجهم يا ربنا من الاكتاف، اخرجهم يا ربنا من الاكتاف، اخرجهم يا ربنا من العنق، اخرجهم يا ربنا من الرقبه، اخرجهم يا ربنا من الرقبه ومن العنق ومن العنق، اخرجهم يا ربنا من الظهر، اخرجهم يا ربنا من الظهر، اخرجهم يا ربنا من اللحم والعظم والمفصل، اخرجهم يا ربنا من فقرات الظهر، اخرجهم يا ربنا من فقرات الظهر، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجوا من دياركم، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا من المعدة، من المعدة والبنكرياس والكبد والطحال والمرارة، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا من الاثني عشر ومن القولون ومن القولون، اخرجهم يا ربنا على تهيج، على تهيج، على تهيج، اخرجهم على التهاب، على التهاب، اللهم اخرجهم على هيجان، اللهم اخرجهم على التهاب، اللهم اخرجهم على ضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد، اللهم اخرجهم على الخوف، خوف، على الخوف، على الخوف، وامنهم من خوف، بسم الله، ذهب الخوف، شرح الله صدره، بسم الله، بسم الله، اخرجوا من دياركم، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا قيئا، اخرجهم يا ربنا غائطا وبولا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا من الاطراف، اخرجهم عرقا وعلقا، اخرجهم مخاطا ورعافا، اخرجهم يا ربنا دمعا وغمسا من العينين، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا افرازات وشمعا من الاذنين، اخرجهم يا ربنا مسام بالجلد ومنابس الشعر، اخرجهم يا ربنا من تحت الاظافر، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرجوا من دياركم، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرج يا ربنا الشيطان، اللهم اخرج يا ربنا الشياطين، وحفظا من كل شيطان مارد، اخرجهم يا ربنا، اخرجوا بامر الله، اخرجوا بقدرة الله، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرجهم من العقل الرزين، اخرجهم من الفكر السديد، اخرجهم يا ربنا من الظنون والشكوك، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا على وسوسة، على وسوسة ووسوسة، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجهم من الدم والعظم والمفصل، اللهم اخرجهم يا ربنا من اليدين والرجلين، اخرجهم يا ربنا من العظام، اخرجهم يا ربنا من الاحشاء، اخرجهم من النفسية، من النفسية، من النفسية، من النفسية، ومن الفكر والعقل، ومن الفكر والعقل، اخرجوا من دياركم، اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرج يا ربنا الشياطين، اللهم اخرج يا ربنا الشياطين، اخرجهم يا ربنا من الوالد والولد، بسم الله، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل لشيطان، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة وحفظا من كل شيطان مارد ويضيق صدري ولا ينطلق لساني شرح الله صدرا عباد الله يفجرونها تفجيرا ونزعنا ما في صدورهم من غل نور على نور

حفظا يا ربنا من ضره وشره يا ربنا وبغيه يا ربنا واعتدائه وباطشه. اللهم حفظا يا ربنا من بطشه. اللهم حفظا يا ربنا من بطشه. اللهم حفظا يا ربنا من بطشه. اللهم حفظا يا ربنا من بطشه. اللهم حفظا يا ربنا من بطشه. وإذا بطشتم بطشتم جبارين غلت أيديهم غلت غلت غلت أيديهم يا ربنا. اللهم عليك بهذا الشيطان المارد العفريت الظالم الخسيس الظالم الساحر الحاسد الحاقد عليك به يا ربنا. اللهم عليك به يا ربنا وبعقده وبعدته وعتاده يا ربنا. اللهم أهلكوا يا ربنا عاجلا لا آجلا. اللهم أخرجوا يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا. اللهم أخرجوا يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا. اللهم أخرجه يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا. اللهم أخرجه يا ربنا من الرأس والجسد أخرجه من الأعضاء كلها يا ربنا. ولكن الله سلم سلم يا ربنا الرأس والجسد سلم يا ربنا عبدك وآله وسلمنا أجمعين يا ربنا. اللهم يا ربنا فأنت السلام ومنك السلام يا ربنا. اللهم سلاما منك يا ربنا فأنت السلام في هذه الساعة يا مولانا من شر الشيطان وشركه وشركه يا ربنا وخبثه وكيده ومكره وسحره وحسده يا ربنا يا ربنا سلاما الآن يا الله يا ربنا فأنت السلام الآن من كل شر وضر ومن كل مكر وكيد يا ربنا من غلبة وقهر يا ربنا يا عظيم المن. اللهم حفظا من الشيطان يا ربنا حفظا من المارد والعفريت يا ربنا حفظا حفظا يا ربنا من الساحر والحاسد يا ربنا وعقده. اللهم أخرجه يا ربنا وأخرج يا ربنا خبثه. اللهم أخرجه يا ربنا وأخرج يا ربنا خبثه. أخرجه يا ربنا وأخرج يا ربنا عقده. أخرجه يا ربنا وأخرج يا ربنا خبثه. أخرجه يا ربنا وأخرج يا ربنا عقده. أخرجه وأخرج عدة وعتاده. الله أكبر. وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد لا يرزقنهم الله رزقا حسنا. اللهم اذهبوا يا ربنا من الرزق. اللهم احلوا قده يا ربنا وقل يديه يا ربنا عن الرزق عن الرزق يا ربنا لأجل الفشل ولأجل البطش العظيم ولأجل الفقر والقلة والذلة والمهانة. فرض الله قلوبهم وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد.